الشروع في الدعاء والذكر ليوم عرفة إنما يسن بعد الزوال، لا إشكال في هذا. فابتداء الوقوف الأفضل بعد الزوال، لكن الكلام على المجزي، هل إذا وقف قبل الزوال يجزي أو لا؟ أما أن الأفضل أن لا يقف إلا بعد زوال الشمس فهذا متفق عليه. لا أرى في هذا حرجاً، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب، قال ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. لا أفتي بالجواز ولا بعدم الجواز، لأن الإفتاء بالجواز يخشى أن يترتب عليه محذور، وإلا فالعلماء نصوا على أنه يجوز للمرأة أن تتحمل بماء زوجها لتحمل به، لكننا لا نحب أن نفتي بذلك حتى لا يقع المحذور العظيم. هنا الميزان في هذا قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، فإذا كان من المعروف أنها تقوم بهذه الأمور وجب عليها أن تقوم بهذه الأمور وألزمت بها، وإذا كان المعروف عند الناس أنها لا تقوم بهذه الأشياء أو تقوم ببعضها دون بعض فعلى ما جرى به العرف. والناس فيما سبق كانوا على جانب من الفقر والإعواز، فكانت المرأة يعني الزوجة تقوم بحاجات البيت كله، تقوم بتنظيفه وكنسه، وتقوم أيضا بالطبخ وغسل الثياب وغسل الأواني وكل شيء. وإن كان الآن الأمور تغيرت في الواقع، كان الناس في الأول يأكلون الغداء والعشاء بإناء واحد، الآن إذا قدم الغداء كم فيه من آنية؟ نعم يمكن 5-6 أقل شيء. هنا المهم هذا يرجع للعرف، لأن الله جعل ذلك معتبرا بالعرف. وأظن ما أصابنا إجهاض في السؤال السابق، أليس كذلك؟ الشهر الثالث. أقول أصابنا إجهاض في السؤال السابق. لكن أقول ما في مهنة إن شاء الله. أعطني إياه. تفضل. السؤال امرأة أصابها إجهاض في شهرها الثالث، نعم، هل تصلي أم تنتظر حتى تطهر؟ إيه نعم. الفقهاء يقولون بارك الله فيك إن الإجهاض إذا كان الحمل قد تبين فيه خلق الإنسان، يعني تميزت يداه من رجليه مثلا، فهذا دم نفاس، والغالب أنه إذا كان له 3 أشهر تامة الغالب أنها قد تبين فيها خلق الإنسان. أما إذا كان له من 80 فأقل فهذا لا يمكن أن يتبين فيها خلق الإنسان، فيكون الدم هنا دم فساد. لا تترك له الصلاة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها. فإذا المدار على إيش؟ على أن يتبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين قبل الثمانين. نعم. آمين. ولك وللمستمعين. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. الأحاديث بارك الله فيك. في أحاديث مهمة الدرس هذا. تبي حديث؟ إيه. هذه مهمة. حج عرفة. استدل به أكابر العوام على أنهم إذا وقفوا بعرفة انصرفوا إلى بلادهم. نعم، فقد حدثني شخص أثق به قال سافرت من الرياض إلى مكة، فلما وصلت الدوادمي بلد معروف وجدت فيه قافلة من الحجاج من بلد من البلاد العربية، فقلت جبر الله مصيبتكم على فوت الحج؟ قالوا ما فاتنا الحج، حججنا. كيف حججتم؟ قال حج عرفة، وقفنا بعرفة ما مشينا إلا بعد ما غابت الشمس، ولكنهم على طول. قلت ما لهم هذا، ما تميتم الحج؟ قالوا له يا رجل لنا عن أهلنا شهرا، شهر كامل عن أهلنا، ما نستطيع البقاء أكثر من كذا. فأفتأوا أنفسهم عشانهم اشتاقوا إلى أهلهم. الله المستعان. عندك شيء؟ الحج عرفه من ياخذ؟ عبد الرحمن القاضي. ما في سؤال خلاص؟ ها؟ صحيح؟ طيب قضيت؟ يلا خالد. ورد عن شيخ الاسلام في شرح العمده. نعم. قال جاء عربي الى عمر بن الخطاب عندما صلى الفجر في مزدلفه. نعم. وقال لهم فاتني الحج، قال اذهب الان وقف في عرفه. فلما ذهب انتظر عمر واخذ يسال جاء العربي، فلما اتى العربي دفع عن المزدلفه. وقال رواه سعيد بن منصور بسند صحيح او جيد. قال شيخ الإسلام يعني عمر بقي حتى جاء الأعرابي؟ نعم. بعد ما راح بعد صلاة الفجر؟ بعد صلاة الفجر ذهب إلى عرفة ليقف. هذا لو صح عن عمر ما فليس حجة. ليس له سنة متبعة. ما لم تخالف سنة الرسول. والرسول يقول من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. نعم. نعم. هل هو مشروع بعد كل طواف أم لا يفعله الإنسان إلا؟ لا، ليس مشروع بعد كل طواف، إنما هو مشروع بعد طواف النسك فقط. لكن على سبيل العموم شرب ماء زمزم خير في كل وقت. لا، لكن إذا احتاج إليه. نعم. توجد فيه نسبة كبيرة جداً من الأملاح وضرر للإنسان، فهل نأخذ بالحديث نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ونضرب بكلامنا وفقاء عرض الحديث؟ اضربوه عرض الحديث عليهم وليس هذيك. نعم. شيخ بارك الله فيكم، في عرفة لو اجتبع أناس ودعا واحد منهم إيش؟ أقول في عرفة لو اجتبع أناس جمع من الناس وقام واحد منهم بيدعو والبقوا يؤمن، فمسرعية هذا ايش؟ ما هو باهي مسرعيه هذا الفعل؟ ثلاثه اشهر. والله ما ظهر لي في هذا السنه، لكن بعض الناس يفعلونه، يختارون رجلا يعني يعرف الدعاء، يعرف ما ورد، لانهم ما يعرفون فيدعو به. نعم. اي فيفعلون هذا لانه لا يعرفون الدعاء. ثم اذا كان الرجل ايضا من أهل الخشوع فيأثر عليهم أكثر. فأنا ما أعرف هذا السنة، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو لنفسه.

فإذا وصل منى بدا فإذا وصل منى بدا فإذا وصل فإذا وصل منى بدا برمي جمرة العقبة. أي نصر منى ولا منى؟ منى تنوين يجوز الوجهان منى وحنين وبدر وعدة كلمات يجوز فيها الوجهان. نعم. فإذا لكن الأكثر الصرف. فإذا وصل منى بدأ برمي جمرة العقبة لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها ولأنها تحية منى فلم يقدم عليها فلم يقدم عليها شيء كالطواف في المسجد. والمستحب رميها بعد طلوع الشمس لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس من المسند. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكبا. هذا سبق الكلام عليه. والعجب أن بعض العلماء المعاصرين قال يدفع من مزدلفة إذا كان من أهل العذار في آخر الليل أو في بعد منتصفه على خلاف القولين، ولكن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. وهذا القول قليل الفقه، إذ ما الفائدة من تقدمه إذا لم يرمي؟ فالصواب أنه إذا وصل يرمي الجمرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ برمي الجمرة حين وصل، وهي كما قال المؤلف تحية منى. وهذا هو الفائدة من تقدمه. وأيضا حديث أبي داود الذي ذكره أنها رمت مسلمة رمت الجمرة قبل الفجر. وأيضا في الصحيح أن ابن عمر كان يذهب بأهله يعني يأذن لهم أن يدفعوا فيوافون الفجر أو قبل الفجر ويرمون. فالصواب أنه إذا جاز الدفع من مزدلفة جاز الرمي متى وصل إلى منى ولو قبل الفجر. نعم. وأول وقته بعد نصف الليل لحديث عائشة. ويستحب لمن كان راكباً أن يأتيها راكباً لما روى جابر. لكن لاحظوا أنه لابد أن يتقدمه شيئاً، الوقوف بعرفة وإيش وبمزدلف، لابد من هذا لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فهذان النسكان متواليان بنص القرآن، فيبقى النسك الثالث منى وما يكون فيها من أعمال الحج متأخرا عن هذا وهذا. نعم. ويستحب لمن كان راكبا أن يأتيها راكبا لما روى جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم. رواه مسلم. لكن هذا الآن لا يمكن، يعني لو قيل الحوافل التي تأتي إلى منى كلهم يذهبون إلى جمرة العقبة بالسيارات ما يمكن هذا بالوقت الحاضر. ومن هنا نعرف أن ما يذكره العلماء رحمهم الله من مثل هذه الأحكام إنما يتكلمون في ذلك حسب زمنه. لكن الآن من شاهد الناس لا يمكن أن يقول إن من كان راكبا فالأفضل أن يرميها راكبا. نقول هنا بل قد نقول لو أنه رماها راكبا لكان إلى الإثم أقرب منه إلى السلام، لأنه يؤذي الناس. هنا جاء وقت شيخ بارك الله فيكم، بالنسبة للتقديم والتأخير يعني لو نزل يعني ضعيف من منى من مزدلفة ثم لم يرمي الجمرات ذهب لطواف الإطابة. نعم. فلما طاف رجع إلى منى ورمى يوم. نعم. جاهز لا بأس. هذا سيأتينا إن شاء الله تقديم الأنساك بعضها لبعض التي تكون في يوم العيد. نعم. طيب لو رمى يعني تقدموا الضعفاء ورموا قبل الفجر هل نقول أنهم ينحرون أم ينتظرون حتى تبقى؟ لا النحر لا بد في الضحى. نعم. شيخ لا. اي نعم.

نعم ايش المهم؟ الحج عرفه. ها؟ دعاء عرفه فيها الاخوان عندهم استشكال في اخر المساله الاخيره ايش؟ اقول بعض العلماء يقول ان الرمي يمتد الى الفجر جوازا، فاذا فاته ذلك لعذر رماه من من من, من الغد في النهار، مو لازم بعد الزوال. ويستدل لذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها، ولم يقل فليؤخرها حتى يدخل وقتها في اليوم الثاني. وهذا القول هو الصحيح، اذا فاتك الرمي ليلا لعذر، ولنفرض انه اصابك مثل اثر من المرض او غير ذلك، او لم تجد احد يمشي معك ولو المسافه طويله، فترميها في النهار قبل الزوال، لان هذا قضاء وليس اداء. فاذا كان قضاء فالقضاء متى زال العذر عن ايجاد العباده في وقتها فانه يقضيه.